وأمام الناس المنشط والمكره، كي أرى أنه يقوم بما أمره الله به من نهي أو واجب. هذا مهم أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. شبهة مالك وغيره الذين قالوا أنه بالنجم، قالوا أن الله عز وجل جعل هذا على المحسنين، ومن لم يريد أن يتفضل فله ذلك، وإلا لقال الله عز وجل حقا على المؤمنين أو حقا على المسلمين. ولما قال الله حقا على المحسنين فهذا لأن في حق من أراد الإحسان، والصواب الأول لأن الآية التي تليها حقا على المتقين على أن كل إنسان لا بد أن يتقي ربه عز وجل. واضح الآية؟ اقرأ يا حبيبي. هذا من قال لا جناح عليكم لا إثم عليكم، لما ورد النهي عن التذوق، النهي وذم من كان قصده تذوق النساء، جاءت الآية هذه رفعا لهذا الوهم، يقول لا جناح معنى لا إثم. نعم القول الأول هو القول الأخير هو القول الأول. نعم بعد يا حبيبي. أن الآية الأولى مقصدها تنفيع النساء التي وقع عليهن طلاق قبل المسيح وقبل فرض المهر. هذه الآية التي تلاها القارئ الآن، وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة، جاءت هذه الآية لبيان أن ليس هناك متعة في من طلق امرأته بعد أن فرض لها فرضا أو مسها أو وقع منه مساس، فهذا حكم آخر. فيقول الله عز وجل وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن، قبل أن يكون هناك وقاع، لكن الحال أنكم خالفتم، لكن الحال أنه فقد شرط من الشرط الأول، أن الله عز وجل جعل قيد الزمان ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة. وهنا وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة، فدل على أن حكم هذه الآية مغاير للتي قبلها. فإن طلقها قبل الدخول وقد سمى لها مهرا فالحكم أن لها نصف المهر، لأن الله عز وجل يقول فنصف ما فرضتم. فإن طلقتموهن أي طلقتم النساء قبل الدخول لكن سميت لها مهرا فهذه لا متعة لها، لأن الله لم يسمى هنا متعة، إنما سمى أن تقدم لها نصف الفريضة، نصف ما فرضت لها من مهرك، حقها في ذلك نصف الفرض أو نصف المفروض. وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم، أي فالواجب أو عليكم نصف ما فرضتم. الشافعي يفسرها فنصف ما فرضتم ساقط عنكم، أي أن الذي سقط ولم يجد هو نصف الفريضة. وغيره يفسره فالواجب عليكم نصف ما فرضتم وقد فرضتم لهن فريضة سميتم لهن مهر، والواجب أن تقدم لها نصف ذاك المفروض. هذه الآية واضحة، يفهمها من فهم شيئا من العربية. وإن وقع منكم طلاق لهن قبل المسيح وقد كتبت لها مرضا مهرا أو سميت لها مهرا فأعطها نصف ذاك المهر. في جميع الأحوال، في جميع الأحوال، إن طلقتها وأنت كاره، وإن طلقتها وأنت محب لها، وإن طلقتها عن رغبة أو غير رغبة فنصف ما فرضت. لما قلنا في جميع الأحوال؟ لأن قوله تعالى إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح استثناء، والاستثناء يتطلب مستثنى منه، ولو أردت أن تبحث عن المستثنى منه تعبت. يقول وينه؟ إلا أن يعفون، دائما إلا إخراج، تخرج المستثنى من المستثنى منه وتبحث عن المستثنى منه لأجل أن تخرج إلا أن يعفون تعجل. لكن لمن بطن هذا أن الاستثناء لا من الأشخاص ولا من المهر، إنما هو من الأحوال، أي وإن وقع منكم طلاق عليهن في أي حال من الأحوال فقدم لها نصف المهر أو أصف عنها نصف المهر، إلا في حالة واحدة، إذا عفت عن نصف المهر فتستثنى من إيه؟ من جميع الأحوال، فيكون الاستثناء من جميع الأحوال. واضح هذا؟ إلا أن يعفون إلا في حالة عفوهن، فعفونا عن نصف المهر قال ما نحتاجه، بارك الله لكم في مهرك، فهذا للزوج أن يستقل بالمهر كامل. لكن إذا قالت هذا حقي فلها نصف ما فرض الزوج إلا في حالة عفوها، هذا ما في إشكال. إلا أن يعفون، الواو ليست واو جماعة، الواو لأن يفعلن الفعل معتل، هذا واو العلة، الفعل معتل عفا يعفو، والأصل فيها أن النون تكون للنسوة، والمراد بهن النسوة، لا يظن الإنسان واو الجماعة، لا، المراد به النسوة. يعفون وزنها يفعون، لأن في ميزان الصرف عذف لام الفعل، كلمة فعل فقلنا يفعون، ما قلنا يفعلنا، لو كانت يعفون المعنى الرجال لقلنا يفعلنا وزنها، لكن يعفون النسوة وزنها يفعون. إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. هذه مسألة وقع فيها مشاذة وتجاذب بين أقوال المفسرين وأهل العلم، هل المراد إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، الذي بيده عقدة النكاح هو ولي المرأة أو الزوج على خلاف. فمن ذهب إلى أنه ولي المرأة كمالك فيقول إلا أن تعفو المرأة عن نصف صداقها لا تحتاجه فتعيده إلى الزوجة وتقول لا تعطيني شيئا، أو يعفو ولي أمرها لأنه الذي بيده عقدة النكاح، المرأة ما تزوج نفسها لابد من ولي أمرها، فهي إن كانت صغيرة فأبوها، وإن كانت يتيمة ولي أمرها، وإن كانت جارية فسيدها، أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح ولي الأمر. قال والذي يرشح هذا وهو قول الشافعي في القديم، هو الأمر قبل هذا المذهب الثاني كان موافق لمالك، يقول العفو إسقاطا، فهي تعفو عن جزء ما لها، لكن الرجل يعفو عن ماذا؟ ليس إسقاط بل هو تفضل، إن أراد أن إذا قلنا أنه الزوج فيقال فما يقال إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وتعني به الزوج، إنما يقال لو كان المراد به الزوج فقيل إلا أن يعفون أو يتفضل أو يعطي أو يقدم المهر كاملا، ما يعفوه يتفضل يعطي. هذا قول من قال إيه إلا أن يعفون المراد به أولياء الأمور، والذين ذهبوا إلى أنه إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، أن الذي بيده عقدة النكاح ما هو ولي المرأة إنما هو الزوج، لأن الآية فيما سبق ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله، وهذا باتفاق أن المراد به الزوج، وهنا المراد به الزوج، وإنما سمي العفو عفوا لأن العادة أن الرجل إذا نكح امرأة قدم لها المهر كاملا، فإما أن تعفو وهي فتعيد لك نصف حقها ونصف حقك، أو تعفو أنت عن نصف المهر الذي بيدها لأنك قدمت المهر كاملا، فجاز إطلاق العفو عليه. وإن لم يقدم لها المهر فيقال هنا من باب المشاكلة، لأن سمى الله الأول عفوا، كذلك أنت لو عفوت فأعطيت نصف ما نصف الزائد عليك فهو أفضل، إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. وبعض التابعين يقسم بالله ويباهل، اسمع عن المباهلة يعني يشتد النزاع والجدل بين طائفتين في تحقيق معنى، ويقول الآخر أنا أقسم يعني بالله وأقول اللهم إن كان هذا هو الحق إن كان ما ذهبت إليه باطل فأهلكني وأهلي وكذا وكذا، افعل ذلك كيف يرى أينا محق. كان الشعبي أو غيره يباهل على أن المعنى المراد به الزوج، والقول عن ابن عباس أنه الزوج، وكثير من الأئمة يرون أنه الزوج، إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، وأن تعفو أقرب للتقوى وخطاب الجميع، وإن حصل منكم عفو فهو أقرب للتقوى، أقرب للتقوى وإن تمسك بالحق، لأن هذا حق نصف الفرق، ما يكون متقي ولا يكون متقي ما مستقل، لكن هناك مستقل ومن هو أقرب وأشد قربا للتقوى من فلان، كلاها ما مستقل الله عز وجل فيما فعل، وإنما يتفاوتون في القرب، هذا أقرب من هذا لمسألة التقوى، لما قال الله عز وجل وأن تعفوا أقرب للتقوى أكثر قربا لمرضات الله وتقواه في عفوكم أو في عفوهن لما ثبت لهن من صداق، وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم، لا تنسوا الفضل بينكم، الفضل بمعنى التفضل، إذا ما فسرت بمعنى التفضل سيكون فيه إشكال، ولا تنسوا التفضل بينكم أن يتفضل أحدكم على الآخر بنصف المهر وزائد عليه، والخطاب للمرأة ولا للزوج، قد يكون من هذا ومن هذا، قد يكون موجها لهذا وهذا، وأن تعفوا أقرب للتقوى ثم يحثهم الله عز وجل، لا تنسوا أي لا يكن منكم غفلة أن يتفضل أحدكم على الآخر بشيء مما أتاحه الله له وأعطاه الله له، لكن قد يخطر على خاطر ولا تنسوا الفضل بينكم أي لا تنسوا العلاقة الحسنة التي بينكم، واضح؟ مش هذا المراد، يذهب إليه البعض في ذكر المراد، المراد ولا تنسوا التفضل بينكم، لأنه قد لا يكون هناك إحسان، قد يكون حسرة سيئة، قد يكون المرأة تزوجته لغرض، وقد يكون الرجل تزوجها لغرض، العلم عند الله قد لا يبدو هذا الغرض إلا بعد الدخول، فقوله ولا تنسوا الفضل بينكم التفضل، وإن ساءت عشرتها وأنت كذلك لا تنسوا يعني لا يقع منك نسيان وغفلة أن تتفضلي بإعطاء نصف المهر أو غيره، فإن أجره عظيم، فلا تنسوا الفضل بينكم أن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير، لم يقل سبحانه عليم، قال بصير، لما اختار البصر عن العلم هنا؟ لأن أعطاء الفضل وبذله مما يراه الناس لهذه المحسوسات ليست من الأعمال القلبية كالصيام والصلاة وما يقتل الإنسان فيه، هذه بين اثنين، فإذا قال والله بما تعملون بصير، فإذا كان الله يبذل ذلك معناه إيه؟ معناه إذا علمت وأدركت أن الله واقع بصره على ويرى ما تفعله فإنه لا يضيع أجر المحسنين، سيصيبك الله على ما فعلت، وإن بخلت وقدرت وأخذت حقها فإن الله بصير يعلم ما هضمت به من حقها وما هضمت به من حقك، والله بما تعملون بصير، اللهم فعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا ربنا زدنا علما، سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك، هذا اليوم بإذنه سبحانه سيكون آخر يوم في هذا الشهر، لأن الحج ما شاء الله بدأ والزحام اشتد والمواقف صعبت، ويحصل على طلبة العلم المجيد، ولقاؤنا بإذنه سبحانه وتعالى بعد الحج سيكون إن شاء الله إذا أحيانا الله وإياكم، وصلى الله على نبينا محمد وآله. هما يضعفون لكن الأصل في الطلاق ليس ممدوحا، الأصل في النكاح العشرة والدوام، الأصل في النكاح العشرة والدوام، والطلاق إنما جعل لحاجة، إذا وقعت الحاجة فهو المطلوب، أما إن طلقها لغير حاجة ولغير شيء بينا ذلك فيما سبق من آيات، وعسى أن في قوله تعالى وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، يدل على أن التمسك هو الأفضل، فما غيره غير مفضول. فإذا من قال أن المباح مبغوض أو مكروه يكون له وجه. نعم. يقع فيه النكاح، لا يعني لا هزل فيه، جده وهزله سواء. وإلا كان تلاعب بكتاب الله عز وجل، ولا تتخذوا آيات الله هزوا. هذا ذكرناها في الطلاق، أن الطلاق والنكاح والعتق هذه ثلاثة الأشياء ما يصح فيها الهزو، لأنها من آيات الله، يعني من أحكامه. الله جعل النكاح عقد عصمة، وجعل الطلاق حل لهذه العصمة، وجعل العتق فكاك رقبة. فمن اتخذ هذا المعنى من باب السخرية اتخذ آيات الله هزوا. فإن قاله سخرية أو جادا يمضي ما قاله، جزمه ذلك. ها؟ خلاص وقع، يعني وقع النكاح. الطلاق جاءت الآية التي في سورة الأحزاب أنه لا عدة على المطلقة قبل الدخول. يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن، فما لكم عليهن من عدة تعتدونها، فمتعهن سرحهن سراحا جميلا. لكن الخلوة في خلاف بين أهل العلم، في خلاف. وبعض أهل المحققين من أهل العلم يقولون لا، الخلوة في مكان مأمون عند أهلها وكذا لا يضر طالت أو قصرت. نعم. الطلاق حل عصمة، إذا طلقها قبل المسيس طلقة واحدة تبينها، إذا أراد يقاعها لا بد من مهر جديد يسميه.